محمد كان كلامنا باستقراض ما أفاده السيد المرتضى قدس الله روحه الشريفة، كنا ننقل كلامه وفي جملة كلامه هكذا قال: فإن قالوا لا حاجة إلى بيان مدة النسخ وغاية العبادة، لأن ذلك بيان لما لا يجب أن يفعله، وإنما يحتاج في هذه الحال إلى بيان صفة ما يجب أن يفعله. يعني بعبارة أخرى هناك فرق بين بيان مدة الحكم المنسوخ وبين بيان صفة الفعل المجمل. بيان مدة الحكم المنسوخ ليست بلازم هذا البيان. لماذا؟ لأن بيان مدة الحكم المنسوخ يعني بيان المدة التي إليها وإلى نهايتها لا يجب فعله، ومعلوم لا يجب أن أبين ما لا يجب فعله. متى لا يجب فعله لا يجب أبين. وهذا بخلاف في المجمل، لأنه في المجمل يكون البيان بيانا لصفة الفعل المجمل، وبيان صفة الفعل المجمل لا بد منه، إذ من دون بيان صفة الفعل كيف يمكن إيقاع الفعل؟ هذا إشكال ذكرنا سابقا، ذكر السيد المرتضى. ماذا أجاب عنه؟ قلنا شو مش أجاب؟ أجاب أنه هذا خلف ما بديتم عليه. أنتم قلتم لا يجوز تأخير بيان المجمل، لماذا؟ لأجل أنه من دون البيان لا يتمكن المكلف من الفعل. ليس من أجل هذا الجهة قلتم يجب البيان، بل قلتم بلزوم بيان الفعل المجمل من جهة أنه من دون البيان يكون الأمر بالمجمل قبيحا. الحيثية التي قلتم لأجلها بلزوم اقتران البيان بالمجمل ما هي تلك الحيثية؟ هي أنه يلزم كون الخطاب قبيحا أو في الخطاب. وإذا كان هذه هي النقطة، فإن إذن قبح الخطاب لا يفرق فيه بين الحكم المنسوخ وبين ماذا؟ بيان الفعل المجمل. كما أن بيان الفعل المجمل لازم ومن دونه يكون الخطاب قبيحا، كذلك بحكم المنسوخ من دون بيان المدة يكون بيان الحكم وذكر الحكم قبيح. لذلك يقول قلنا هذا هدم، يعني هذا الذي ذكرتموه هدم لكل ما تعتمدون عليه في تطبيقكم تأخير البيان، لأنكم توجبون البيان يعني في المجمل لأجل أي نفسه، لا لأجل أنه يلزم عدم التمكن من الفعل، لا بشيء يرجع إلى الخطاب، يعني لازم أن الخطاب يصير قبيح، لا لأمر يرجع إلى إزاحة علة المكلف في الفعل، يعني مو من جهة على أنه من دون البيان المكلف ما يتمكن أن يفعل وأن يعمل، لا لأمر، يعني الآن نكتة ترجع إلى إزاحة، يعني إزامة علة المكلف، علة المكلف عن معنى المكلف من الفعل. فإن كنتم نعمل خلاصة، فكأنما هيك يقول المصطلح، نعمل خلاصة بعبارة أخرى، أنتم تقولون بأن المجمل لا يجوز تأخير بيانه، لماذا؟ هل لأجل أنه من دون البيان المكلف لا يتمكن من التعيين؟ هذا مقصودكم؟ يوم مقصودكم من دون البيان يكون الخطاب قبيح، من أي ناحية تقولون لا يجوز تأخير بيانه؟ إذا كنتم تقولون لا يجوز تأخير البيان من ناحية أنه من دون البيان لا يتمكن المكلف من الفعل، هذا مقصودكم، فيرد عليه أنه لا بأس. أفرض المكلف لا يتمكن من الفعل الآن حينما الخطاب بالمجمل، حينما يخاطب المكلف بالمجمل، أفرض المكلف مقابل على الفعل لا بأس، ما دام يقدر بعد ذلك لا بأس، يبين له بعد ذلك بعد مدخل فيتمكن من الفعل لا بأس. وهذا نظير ما لو أمر المولى عبده بشيء، أمره بحمل شيء، لكن حينما أمره كان العبد مريض، قال المولى لعبده احمل غدا الشيء الفلاني، وهذا الشيء الفلاني الآن لا يمكن للمكلف حمله لأنه مريض، لكن غد الذي هو الزمان الذي أمر فيه بالفعل في بلد الزمان يمكنه أن حمل، يصير صحيحا سائما من المرض. هنا هل يجوز هذا الخطاب أم لا؟ نعم يجوز هذا الخطاب، مع أنه حين الأمر ما نتمكن من الفعل، لكن حين وقت الحاجة في وقت الحاجة متمكن من الفعل، هذا لا بأس بهذا الخطاب. في مقامنا بالأولى، هذا الخطاب لا يكون قبيحا. لماذا؟ لأن المكلف متمكن من الفعل حين الخطاب المجمل، غاية الأمر صفة الفعل لا يعلمها، والجهالة بصفة الفعل أولى بعدم المانعية. منين؟ من عدم القدرة على الفعل على أي حال. إذا كنتم تقولون لا يجوز تأخير بيان المجمل من جهة أنه من دون البيان لا يتمكن المكلف من الفعل، قلنا هذا لا يشكل معنى، عدم توقف المكلف حين الأمر حين الخطاب من الفعل لا يكون معنى، وإن كان مقصودكم لا يجوز الأمر بالمجمل والخطاب بالمجمل من دون البيان، لأجل أن الخطاب يصير قبيح من دون البيان، إذا هذا مقصودكم فيرد عليه أنه إذا كان من هالناحية يوجد قبح، إذا كان من هذه الناحية يوجد قبح في الخطاب لازم أن هذا القبح موجود أيضا في الأمر بفعل مع عدم بيان زمان نسخه، لازمه أنه ذات أيضا قبيح. ليش؟ لأنه هناك يخاطب المكلف بخطاب واضح في الدوام، مع أن الدوام ليس مقصودا، فالمكلف يعرف من الخطاب شيئا ويجهل منه شيء آخر، وين الخطاب بحكم المنسوب، وفي الخطاب المجهم كذلك يخاطب بشيء يعرف منه شيئا ويجهل منه شيء، صفة تحليل أصل تحليل علمي. فإذا كان هنا بالمجمل قبح موجود لازم هناك قبح موجود، وما أنه لا تسلمون القبح هناك فلازمه أن لا تسلمون القبح في مقامنا. لذلك يقول الخلاصة، فإن كنتم إنما تمنعون من تأخير البيان لأمر يرجع إلى إزاحة العلة، إزاحة المانع، يعني لأمر يرجع إلى التمكن من الفعل، يجب أن يتمكن المكلف من الفعل، والتمكن قطع دائما على إزاحة، يعني لأمر يرجع إلى التمكن من الفعل فيرد عليه، أنتم تجيزون أن يكون المكلف في حال الخطاب غير قادر ولا متمكن بالآلات بالوسائط الواسطة ما موجودة الآن عندك على حمل هذا الشيء، لكن بدك توفر الواسطة، هذا لا بأس به، ما دام الآلات الآن ما موجودة بدك توجد الذي هو الحافي، لا بأس بالأمر من الآن بالخطاب من الآن. فإذا كان في هكذا يجوز الخطاب من الآن مع عدم توكل المكلف من الفعل الآن، لازمه أنه بالأولى الخطاب بالمجمل جائز، وذلك أبلغ في رفع التمكن من فقد العلم بصفة الفعل، وذلك يروى ذلك، يعني عدم التمكن من فقد الآلات أبلغ في رفع التمكن وفي عدم قدرة المكلف على الفعل من فقد العلم بصفة الفعل. إذا الآلات ما موجودة يكون عدم تمكن المكلف من الفعل أوضح وأجلى، من أجلى وأوضح من أمره في المجمل، فإنه في صورة أمره من المجمل صفة الفعل مجهول، أما الأصل القدرة على الفعل موجودة. وإن كان امتناعكم لأمر يرجع، هذا الشيء الثاني، وإذا كان حصولكم على أنه ما يجوز الخطاب بالمجمل لا يأجل على أنه بعد خطاب المجمل المكلف يفطن الدرس، لا، لأجل على أن الخطاب يكون قبيحا. وإن كان امتناعكم لأجل لأمر يرجع إلى وجوب حسن الخطاب، يعني عبارة أخرى جبلية، إلى يعني من دون البيان اقتراع بيان الخطاب لا يكون حسنا، وبتعبير ثاني يشير إلى أن بعض التفسير وإلى أن المخاطب لا بد أن يكون له طريق إلى العلم بجميع قواعد الخطاب، كل ما يحسب من الخطاب له يعرف المكلف، وإذا قضي المجمل جميع الفوائد من الخطاب ما يعرفها، إلا عن صورة الفعل ما يعرفها، لا يرد عليه أنه في حكم منسوخ ما لا يعرف جميع فوائد الخطاب، فهذا ينتظر بمدة الفعل وغايته. ليش؟ لأنها من جملة المراد، يعني غاية الفعل والمدة الفعل من جملة ما يريد أن يتكلم من الخطاب، وقد أجزتم تأخير بيان تلك المدة ثلاثين مدة أو لا ماذا في مقام تجوزون ماذا الخطاب بالمجمل، وقد أجزتم تأخير بيانه وقلتم بنظير قول من يجوز تأخير بيانه مجمل. شلون قلتم بنظير قوله؟ يعني قلتم في الحكم المنسوخ ما يشابه ما يقوله من يجوز تأخير بيانه المجمل، كيف يا بيت قلتم نظير؟ لأنه يذهب، يعني القائل بتأخير بيان المجمل بجواز تأخير بيان المجمل شيبه يذهب إلى أنه يستفيد بالخطاب المجمل بعض قواعده، المقاطع بالخطاب المجمل يستفيد بعض القواعد دون بعض، أصل الأمر بالفعل يستفيده لكن صرف بعض ما يستفيده. وقد أجزتم مثله، يعني في بعض الحكم المنسوخ أجزتم مثله فلكن هنا نجوزه أيضا. فالخلاصة الرجوع إلى إزاحة العلة نقض منكم لهذا الاعتبار كله، يعني رجوعكم إلى أنه الخطاب بالمجمل مع تأخير بيان لا يجوز من ناحية أنه المكلف لا يتحقق من الفعل، إذا حصل هذا بين المحدود هذا هذه النماذج الترتيب، لأنكم عرفتم أولا أنه ما يجوز الخطاب بالمجمل لأنه قدير، هذا الشيء الثاني إقبال تلك جملة. فالرجوع إلى إزاحة العلة نقض منكم لهذا الاعتبار كله، لهذا الاعتبار كله شنو؟ لا اعتبار، وهو أنه لا يجوز خطاب المجمل لأنه قديم. هذه صعب معانا بعد عم يحكي، هذا المطلع خلص، هذه عبارته بعينها، هذه عبارة المرتبط بعينها، وإنما نقلناها بطولها لتضمنها تحقيق المقام له وعليه، يعني لأن هذه العبارة تفيد إثبات ما أراده المرتضى. ماذا الذي أراده المرتضى؟ الذي أراده المرتضى هو إثبات أن بيان المجمل لا بأس بتأخيره، فهي تثبت ماذا؟ ما أراده المرتضى، وأيضا في نفس الوقت هي ماذا؟ مثبت ضد المرتضى، لأن المرتضى يقول تأخير بيان العام لا يجوز، هذه العبارة تثبت أن بيان العام أيضا يجوز تأخيره بأي بيان. نحن الآن هو هذا المطلب الذي أفاده نفسه أن طبق فيما في بيان العام، الدال كلمة المجمل نحذف كلمة المجمل ونخلف دالها كلمة العام، فتصير هالعبارة اللي ساقها المرتضى لإثبات جواز تأخير بيان المجمل بنفسها، بعد تبديل كلمة المجمل بالعام، بنفسها صالحة لإثبات جواز تأخير بيان العام. لذلك يقول الشيخ صاحب المعالم بليهة تتضمن تحقيق المقام للمرتضى واضح، وعليه يعني وعلى المرتضى وضد المرتضى تتضمن تحقيق المطلب كيف؟ فنحن نعيد عليه هنا كلامه، هذا الكلام الذي ذكر ونقض استدلاله بأين ما نقض به دليل خصمه، دليل خصمه الذي كان يقول لا يجوز تأخير بيان المجمل، كيف نقضه؟ بنفس هالبيان الذي ذكرك نقض على الخصم، نذكرك نقض عليه غير محتاجين إلى تثنية التقريب، ما في حاجة على أن التقريب والبيان الذي ذكره مرت الثاني كله من الأخرى غاية قرنة الكلمة المجمل فضلها بكلمة القرآن، فإن مواضع الامتياز على نزارتها لا تكاد تخطى على نزارتها عن على كل جهة، لا تكاد تخطى على لا يكاد يخفى على المتأمل طريق تغييرها، طريق تغيير هاي موارد الاستدعاء قليلة ولا تخفى على المتأمل. شلون أنا بينك في شلون طريق هكذا تغيير، طريق تغيير كلمة المجمل نبدلها ونخلي مكان كلمة العام، لا يكاد يخطى على المتأمل طريق تغييرها وسوقها، يعني وطريق سوقها بحيث لن أضعف في السيرة تغيير وسوق نفس الشيء، بحيث ينتظم مع محل النظام مثل نحن في العام تقريبا العام، فيكون لا يخطى على المتأمل تغيير الألفاظ بشكل تتناسب ليعمل ويا نزاعنا، والتغيير الذي بالشكل الذي يتناسب ونزاعنا بأنه كلمة المجمل تبدلها بكلمة العام. هذا كله في الجواب النقضي على الدليل الأول للمرتضى، وأما الجواب الحلي، الجواب الحلي على الدليل الأول الذي ذكره المرتضى لإثبات عدم جواز تأخير بيان العام فهو أن يقال، جواب حلي فهو أن يقال إنك قلت بأنه هكذا استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي مثل استعمال العام وإرادة الخاص يعني في غير معناه الحقيقي، هذا يحتاج إلى قرينة، قرينة ما قرينة يحتاج بخلاف استعمال المعنى الحقيقي ما يحتاج إلى قرينة، هكذا نحن نقول نعم هذا شيء صحيح استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي بلا اشكال يحتاج الى قرينه، هذا نسلمه معك، وايضا نسلم معك ان هذه القرينه ما يجوز تاخيرها عن وقت الحاجه، هذا ايضا نقلل، لكن انت قلت هذه القرينه لا يجوز تاخيرها ايضا عن وقت الخطاب، يعني لا بد ان تاتي مقترنه بالخطاب، نحن هذا لا نقبله منك، نقول هذا لم يثبت بدليل، يعني هذا لم يثبت بدليل انه لا يجوز تاخير القرينه قرينه المجاز عن وقت الخطاب، لم يثبت بدليل، لعلك تقول انا عندي دليل، لعلك تقول انا عندي دليل على انه لا يجوز تاخير القرينه عن وقت الخطاب، ما هو الدليل؟ هكذا نقول بأنه إذا لم تأتي القرينة حين الخطاب يلزم الإغراء بالجهل، لأن السامع راح يتخيل أن المراد هو المعنى الحقيقي باللفظ بينما المراد هو المعنى المجازي فيلزم إغراءه بالجهل، يرد عليه الجواب بأنه إنما يلزم إغراء بالجهل لو لم يجوز تأخير القرينة عن وقت الخطاب، أما إذا جاز فلا يلزم إغراء بالجهل، إذن ما يمكن أن نقول ما يجوز تأخير القرينة عن وقت الخطاب لأجل أنه يلزم عن إغراء بالجهل، فإن لزوم ليش أنكر؟ لأن لزوم الإغراء بالجهل متوقف على عدم جواز تأخير القرينة عن وقت الخطاب، والمطلوب أن هذا هو عين المتنازع فيه، فإذا ماكو دليل على أنه هذا الدليل غير صالح في إثبات أن القرين ما يجوز تأخير عن عمر الخطاب. لعلك تقول أنه عندي دليل ثاني لإثبات أنه لا يجوز تأخير القرينة عن وقت الخطاب. وما هي القرينة الثانية؟ وهي أنه إحنا عندنا الأصل في الكلام والحقيقة. يعني إذا جاءنا كلام بعض القرينة ما نحن لها الحقيقة. فهنا إذا لو جاءنا ماذا في العام ولم يكن مقترن بقرينة على التخصيص دل على أنه قرين في القصد. الدراء أن الأصل في الكلام الحقيقي فرح يحمل حينئذ علينا على المعنى الحقيقي، فهذا دليل على أنه يجوز تأخير القرين عن وقت الخطاب. قلتوا صحيح الجواب، صحيح الأصل في الكلام هو الحقيقي، لكن شنو المقصود من هذا الأصل؟ معنى أن الأصل في الكلام هو الحقيقي، يعني إذا جاءنا لقب ولم وفات وقت القرين فات وقت حينئذ يخلق على الحقيقة. أما إذا لم يفت وقت القرينة وقت حينئذ ماذا؟ لا يخلق على الحقيقة. ولأجل ذلك تجد أنه لو جاءتنا جمل متعددة معطوف بعضها على بعض بالماضي، أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء، بعدين إلا المسلم، هذا إلا الفساق، مع أنه لم يأتي متصل بينهم بالجملة الأولى، لكنه ما نقدر نجري إصالة الحقيقة من في الجملة الأولى. ليش؟ لأن وقت القرينة لم يفوت. فالمراد من أن الأصل هو الحقيقة المعنى إذا فات وقت القرينة، مو المقصود إذا لم ينسب القرينة مقرونة باللفظ. وفي مقامنا حينما يؤتى بالعرض إنما قاعدة الأصل في الكلام هو الحقيقة يقتضي الحمل على الحقيقة، تقتضي الحمل على الحقيقة. مثلا لو فات وقت قرينة ولا يمكن أن تقول بأن وقت القرينين هو ماذا؟ وقت الخطاب، لأن هذا عينه متنازع فيه. فالخلاصة الجواب الحل شنو صار؟ أنه نحن نسلم أنه إرادة العمداد يحتاج إلى قرينة، لكن القرينة مو لازم أن تأتي متصلة بالخطاب، يكفي أن تأتي ماذا ولا قبل أن يفوت وقتها. ولا يمكن أن تقول بأنه وقتها وقت الخطاب، هذا عين المتنازع فيه. ولا دليل لك على ذلك إلا أحدا من الأمر، وهو أنه يلزم الإقراء بالجهل أو قاعدة الأصل بالحق كلامه الحقيقة، وكلا الأمر ردينا فيه انتظر الإعراب. وأما ثانيا فبالحل هذا جواب الحل وتحقيقه تحقيق جواب الحل، أنه لا ريب في استقرار استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له يستقر علما إذا القرين، وأن ذلك هو المائز بين الحقيقة والمجاز، يعني الافتقار إلى القرينين هو المائز بين الحقيقة والمجاز. أقول وأن ذلك عطف علينا، عطف على قول الافتقار، يعني ما تحقيقه تحقيق جواب الحل، أنه لا ريب في افتقار استعمال اللفظ غير معنى الموضوع له إلى القرينة، ولا ريب في أن ذلك يعني الافتقار إلى القرينة هو المائز بين الحقيقة والمجاز. وفي منحها في منحهم ما عطف علينا مو على الاستقرار، عطف على في الاستقرار على الجار المجهول، لأن كلمة في هنا مكررة، لذلك نقول عطف علينا على في الاستقرار، يعني تحقيق أنه لا ريب في منح تأخير القرينة عن وقت الحاجة. مجاز يحتاج إلى قرينة وما يجوز تأخيرها عن وقت الحاجة، وإن الكلام في تأخيره قلنا عن منح عن وقت الخطاب. لذلك يقول وأما تأخيرها عن وقت التكلم إلى وقت الحاجة فلن ينقل على المنع منه مطلقا، هذا مطلقا عيسى، فلن ينقل على المنع منه يعني عن تأخير عن وقت التكلم من جهة الوضع دليل، من ناحية الوضع من ناحية الوضع يعني لم ينقل دليل على أنه ما يجوز تأخير القرينة مطلقا مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني حتى إذا لم يفت وقت القرينة لم نقل الذين كلامهم لا تربط بوقت القرينة. قال ميلوس: أما إذا بعد لم يفت وقت القرينة لم يمتد الوارع عنه لا جزء أخير. فقول مطلقا المقصود عندما هذا صحيح أنه هكذا لم ينقل من المنع منهم يعني من التأخير مطلقا، يعني حتى إذا لم يفت وقت القرينة لم ينقل على هذا الدين على أحد الجواز التأخير. أنت تقول عندي دين أمران، هذا الأول لما يذن الله بالجواب وما يتخيل من استخدامه من استخدام التأخير، قال إغراء بالجهل فيكون قبيحا عقلا فمجبورون، هذا الجواب، بأن الإغراء إنما يحصل إذا فات وقت القرينة حيث ينتهي احتمال التجاوز وانتفاء احتمال التجاوز، وقت يصير فيما قد وقت الحاجة، وقت يصير انتفاء فيما قد وقت الحاجة موقوف على ثبوت منع التأخير مطلقا، يعني إذا ثبت أنه لا يجوز تأخير مطلقا يعني حتى قبل الحاجة حين لم يزن إفراد الجهد، وقد فرضنا عدمه يعني عدم ثبوته أنه ما يجوز التأخير قبل وقت الحاجة، هذا وضع للخطاب، هذا أين مصنعك فيه الدليل الثاني أفرده وهو أن الأصل كلام الحقيقة، جواب وقولهم الأصل في كلام الحقيقة معناه أنه أن اللفظ مع طوات وقت القرينة وتجرده عن إحلاقات القرينة وما إحلاقات القرينة يحمل على الحقيقة، هذا المقصود لا مطلقة، هو المقصود على أنه مثلا جاء عن اللفظ وإن لم يفت وقت القرينة يحمل على الحقيقة يدلكم ودلينا على ذلك، هذا هو المقصود أن المقصود إذا طاب وقت القرينة يحمل على الحقيقة، يدلك على هذا أنه لا نزاع في جواب تأخير القرينة عن وقت التلفظ بالمجاز بحيث لا يخرج الكلام عن كونه واحدا عقلا مثل كلمة جمل المتعاقبة بالوارد، فيجوز أن أجيب الاستثناء بالأخير وأرجع عقلة إرجاع المد إلى الأولى، فإهنا هذا الاستثناء ما اتصل من جملة الأولى في مقام التلفظ لم يتصل، لكن مع ذلك لا بأس لأن نقول الجملة الأولى استعملت مجازا وأن القرينة على كما مجاز هو الاستثناء، يدلك على هذا أنه لا نزع في جواز تأخير القرينة عن وقت التلفظ بالمجاز بحيث لا يخرج الكلام عن كونه واحدا بل هذا الاستثناء يكون ماذا أجيب بالعدل وراء الجملة الأخيرة، أما أجيب الجملة من الثلاث والاستثناء آخر وراء ربع ساعة لا يجوز، هذا خرج الكلام عن كونه واحدا راح يصير كلام، لا نحن المفروض على انه لا ما خرج عن كونه كلاما واحدا اجيبه منفصل هنا يجوز، لذلك يقول لا بحيث لا يخرج الكلام عن كونه واحدا منفصل، واضرب المثال لهذا تاخير القرينه عن وقت التلفظ بحيث لا يخرج الكلام عن كونه واحدا، المثال على ذلك تعقيب الجمل المتعدده المتعاقبه انعقد هديما انعقد هديما بالاستثناء ونحوه، فإذا كان في الاستثناء متعلق بتعقيب ونحوه، إذا قام المتكلم القرين على إرادة الأوج إلى الكون إذا جاءنا بقنا أنا مقصودي من هذا الاستثناء وجاء حتى إلى الأوج لا بأس لذلك كما مر تعقيبه، لا بأس لذلك يجوز مع أنه هذا الاستثناء مرتبط بالجملة الأولى لكن لا بأس لذلك، وبعد جملة مثال نقول ولو كان ولو كان عفوا بعد تتمها مؤلف مثال ثاني، فلو كان يعني فلو كان مجرد النطق باللفظ يعني بالجملة الأولى يقتضي صرفه إلى الحقيقة لم يجد ذلك أن يرجع الاستثناء للأولية ليش الاستخدام المحذور الذي يظن فيه موضع جزاك المحذور لإغراب الجهل أعني الإغراب الجهل أنا ما يلزم أنا ما يشوف أنا ما يعني ما بين التلفظ بالجملة الأولى إلى أن نأتي بما بالاستثناء في هذه المدة يلزم الإغراب الجهل على رأي كثير فعنهم لا أشكال على أنهم هذا المثال الثاني يدلنا عليهم على أنهم المراد من أنه الأصل بالكلام الحقيقي أنه مع التأخير عن وقت القرينة هذا المقصود يحمل على الحقيقة، المثال الثاني الشاهد الثاني على ذلك هو أنه قالوا لا أشكال بأنه يجوز أن نجيب دليل والمخصص إلى شيكو هو العقل، وإن كان مكلف إنما صدر هذا الخطاب من العقل لا يعرف المخصص بعد التأمل يعرف المخصص، قالوا لا يلزم ذلك، هذا يدلنا على أن مع أنه محذور الإغراب بالجهل على رأيك لازم واحد يضربه لأن القرينة ليست متصلة بالخطاب. إذا المفروض أنه العقل ماذا لم ينتبه إليه المكلف حكم العقل حين خطاب. هذا الشاهد الثاني على أنهم قد حكموا بجواز اسماع عام المقصوص بأدلة العقل وإن لم يعلم السامع أن العقل يدل على تخصيصه ولم ينقلوا في ذلك خلافا عن واحد وجوز. هذا الشاهد الثالث على ما نقول من أنه يجوز ماذا تأخير القرينة عن وقت التلفظ. نعم لا يجوز تأخير القرينة عن وقتها المناسب. الشاهد الثالث على ذلك هو أنهم قالوا لا بأس بأن يؤتى بعام ويكون له مخصص مو أخي لا نأخذ لكن موجود في الكتب بحيث يحتاج إلى وقت المراجعة لا بأس بذلك. فإذا لو كان محلول الإغراق في الجهة يلزم لازم هنا لم يلزم محلول الإغراق في الجهة في هاي المدة يا مدة بين طرح الأمر وبين الوصول إلى المخصص بعد المراجعة. لذلك نقول وجوز أكثر المحققين كالسيد والمحقق والعلامة وغيرهم من محقق عام جوزوا ماذا؟ إسماع العام المخصوص بالدليل السمعي من دون إسماع المخصص جوزوا هذا مع أن المحلول يأتي مع أن ما ذكرنا من التوجيه لمنعها هنا ما ذكرنا شيء من ما نقلنا عن المرتبة ما ذكرناه عن المرتبة من أن مو ما نقلنا عن المرتبة وهو محلول الأخرى من جهة لو تمن لاقترب المنع هناك أيضا هناك عنوان هناك يعني في إسماع العام للمخصص المخصص هو موجود في الكتب لو تمن اقترب المنع هناك أيضا. ليش اقترب هناك؟ لأن السامع للعام مجرد عن قرينة هذا السامع الذي يسمع الكلام العام مجرد عن قرينة حينئذ يحمله على الحقيقة المناسب أن يقول يحمله حينئذ يجيب بعض يعني يحمله حينئذ يعني حين التجرد عن القرينة يحمله أحيانا على الحقيقة على المعنى الحقيقي كما ظن لأن هو السامع يظن أن القرآن المعنى الحقيقي فيحمل على ما ظنه وليست مرادا يعني وجمال أن الحقيقة ليست مراد مراد المتكلم هو ليس الحقيقة مراد الخاص فيكون إغراعا بالجهل. فإن أجاه إذا واحد قال لا إنما هذا الدفاق إغراع الجهل ما يلزم ليش؟ لأنه ما يتحمل الحقيقة إلا بعد الفحص. فإذا فحصوا شاف القرينة لا في الوقت ماذا يحمل أمامه على الخاص وإذا ما شاف القرينة راح يحمل على الحقيقة حينئذ ما مراد المتكلم من ذاك الحقيقة يلزم إغراع الجهل يعني إذا بعضهم ما شاف والمقصود على أنه ما بأخذ جمع الزم حتى قبل الفحص إذا كان هذا مقصوده في مقام عمد إذا كان جديد نحن هم نورد عليه هنا في مقام عمد كذلك إغراء بالجمع إنما يلزم أنت بيز بعض الفحص نحن أزام نقول إذا فات وقت القليل لذلك يقول فإن أجابوا بأنه لا يجوز الحمل على الحقيقة إلا بعد التفحص عن المخصص الذي هو قرينة التجوز قرينة التجوز هو مخصص معنا وبعد فرض وجود القرينة لا بد أن يعثر عليها فيحكم حين أدن مقتضاها يحكم بأن المراد على مجاز الخاص يعني فغير من أبراب الجنة. قلنا الجواب في موضع النزاع مثلا أنه لا يجوز الحمل على شيء ما يجوز أن نحمل العام على شيء يعني على الخاص على نحمه حتى يحضر وقت الحاجة إذا صار وقت الحاجة وما جت القرينة ذاك الوقت نحمل العلم على العموم لأنه يلزم إغراق الجهل. أما قبل ما يجي ما يلزم محلول إغراق الجهل وعند ذلك توجد القرينة عندما يجي وقت الحاجة فيطلع المكلف عليها ويعمل بما تقضيه القرينة. والعجب من السيء أنه تنبه في الآخر يقول من الأمور اللطيفة أن السيد قدس الله روحه الشريفة هو الذي نبه على هذا المفسد يا مفسد وهو على أنه لا بأس وأن يكون المخصص موجود في الكتب ويرجع ماذا إليه يحتاج إلى رجوع إليه إلى الفحص قال أنه ماذا لا بأس هو نبه فيه وجعل هذا نقض خيمه على من قال يجوز تأخير بيان المجمل. الذي قال وما يجوز تأخير بيان المجمل يعني ينقض عليكم أنه لو كان بيان المجمل مو بيان القاضي بيان المجمل موجود في الكتب هذا جوزوني ولا جوزوا بلا مشكلة، مع أنه نحن نقول لكم في هذه المدة ما بيعتقد المكلف مفروض خطاب مجمل، في هذه المدة المطلوب لابد أن يعتقد أنه لو فحصت وعثرت على البيان أعتقد بابا وأنتني من بما أثبتيه من البيان بعد ذلك إذا هكذا تجوزون أن يكون بيان المجمل موجود في الكتب، إذا على هذا الأساس يلزم أن تجوزوا ماذا؟ أن ما موجود في الكتب، رأسا المولى يطرح المجمل وبيان يجيب بعد ذلك، لا فرق من علينا، يعني يقول موجود في الكتب، وبيانهم ما موجود أصلا وإنما يجيبه ولا مضى، فاضطر إذا موجود في الكتب الفحص الذي يحتاج مدة يوم، فإذا هذا جوز أن البيان موجود في الكتب يلزم في مقامه وهو ماذا؟ أن المولى أصلا ما يجيب البيان يجيبه ولا يوم، لازمها ما أيضا يجوز، لعله فرق من علينا. هذا المرتبى أشكله علينا على القائلين بعدم جواز التأخير بيان المجمل نفس الحسن عن أخطار المعنف أن نحن ما سنقول قال المرتبى نقول لا يا أيها المرتبى أحسن العام هل سنقول لك أنه بيان العام على التخصيص إذا كان موجود وين بيان التخصيص إذا كان موجود في الكتب هذا جائز أو جائز أنت هذا جائز لا سيئر دمان أن نفرض على أنه البيان ما موجود أصلا في الكتب وإنما يؤذى به تقريره لازم هذا أيضا يجوز وجوده في الكتب عدم وجوده هذا عن مئة لذلك يقول والعجب من السيد أنه تكلم على المانعين تكلم على يعني ضد على بمعنى الضدية يعني تكلم ضد المانع يعني أورد على المانعين من المانعين من تأخير بيان المجمل أورد عليهم لماذا؟ لهذا تكلم انت صرف عوانك احسن صرف الحبارة اورد على المانعين من تأخير بيان المجمل اورد عليهم بيما بمثل هذا بمثل هذا هو شنو ان البيان اذا موجود في الكتب يجوز لازمه انه ماذا انه اذا كان موجود اصلا ما يجوز ولم يتنبه في المجمل بس هو اورد ولم يتنبه بورود نظيره عليه انه هذا نفسه يجيك في العرض انه اذا بيان عن موجود في الكتب اتجوز لازمه اذا ما موجود اصلا اتجوز وخلنا نقرأ عبارة المنطلق ثم احنا ماذا نودع حيث قال ومن قوي ما يلزمونه يعني اللي قالوا بأن تأخذ بيان المجمل لا يجوز أنه يقال لهم إذا جوزتم أن يخاطب يعني الشخص بالمجمل ويكون بيانه في الأصول في الأصول يعني في الكتب ويكلف المخاطب بالرجوع إلى الأصول ليعرف المراد إلى أن جوزتوه فما الذي يجب أن ينتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف من الأصول المراد في هذه المدة شو يسوي مدة اليوم فإن قالوا يتوقف عن إدخال التفصيل اعتقاد تفصيلي يتوقف عنه وإنما فقط إدخال إجمالي يقول ما يظهر لي بعد البيان بعد المراجعة إلى الأصول أنا أعتقد به فإن قال يتوقف عن إدخال التفصيل ويعتقد في الجملة يعني أعرف من الإجمال أنه ينتقل ما يبينه اللي يبيني بعدين أنا أنتقل على إجمالي لأنه مو معلوم بالتفصيل فهذا يسمونه الامتثال ما غاب الجملة قلنا إذا كان هو المفترض عليك المفترض عليك أنه إذا كان هكذا وأفرض البيان أصلا ما موجود الكتب لازم هو أن يجوز لعدم الفرق قلنا أي فرق بين هذا الفرق ويعقب وهو أنه يعتقد اعتقاد إجمالي إلى أن يرجع الأصول وبين قول من جوز تأخير ما هذا البيان ده وبين قول الذي قال أصلا البيان ما يأتي وإنما يجي ورا يوم لازم هو ما أكبر فإذا قالوا الفرق ليش موجود؟ إذا شنو الفرق اللي موجود؟ أنه إذا في الكتب موجود هو متمكن من الموجود لمعرفة مخصص أما إذا ما موجود ما متمكن إذا كانوا هذا الفرق أكو بيناتي حتى إذا موجود في الأصول في مدة اليوم لا يتمكن ليش؟ لأن الحضور والوصول إلى المخصص يحتاج إلى مدة قادم ليش المدة فما كنا موجود في معرفة المخصص لذلك يقول فإذا قالوا الفرق بينهم وبينهم بين أن يكون البيان موجود في الكتب وبين أن ما موجود أنه حرفا إذا قوضت وفي الأصول بيانه فهو متمكن من الرجوع إليها ومعرفة المراد ولا كذلك يعني ليس الأمر كذلك اذا اخر البيان، يعني اذا كان غير موجود في الاصول انما اخر اصل مجيئه، فانه لا يكون متمكنا. اذا قيل كبر الجواب قلنا اذا كان البيان في الاصول فلا بد من زمان يرجع فيه اليها، يعني الى الاصول ليعلم المراد. يا جماعة مطلوب ولو مو مدة يوم، مدة ساعة، مدة ربع ساعة، وهو في هذا الزمان يعني ممكن في أي زمان ربع ساعة قصير كان ربع ساعة أو طويل مدة يوم، مكلف بالفعل ومأمور باعتقاد وجوده، مكلف أن يعتقد بوجوده بهذا الفعل المجمل، يعتقد بوجوده والعدم على أداء على طريق الإجماع مكلف من غير تمام على طريق الإجماع، عشان أنه لو بينا له لازم هم أن يعتقد به من غير تمام، يعني يعتبر انه عجيب على اجماله الذي يبين لي بعد ذلك، من غير مكلف ان يعتقد وجوبه، من غير تمكن من معرفه المراد في هاي مده ربع ساعه، وانما يصح ان يعرف المراد ولو ربع ساعه بعد هذا الزمان. فاذا كان الامر كذلك فالمحذور نفسه راح يعود، يعني شنو المحذور نفسه؟ فقد عاد الامر الى انه هذا الشخص مخاطب بما لا يتمكن في الفعل من معرفة المراد خطب الآن بشيء، والآن يمكن أن يعرف مراد من هذا الخطاب. وهذا هذا نفسه موجود في من في تأخير المجنون، أنه أصلا مخاطب المطلب والبيان موجود، وهذا قول من جوز تأخير البيان، أصلا البيان يؤخر مو أنه موجود في الأصول، ولا فرق في هذا الحكم بين طويل الزمان وقصير. نقول إذا موجود في الأصول المدة قليل، إذا ما موجود على المدة طويل، نقول من هاي الناحية المنطق كلا سواء قصيرة أو طويلة كلاهما يشرك في أنه فضل المكلف بخطاب يلزم أن يعتقد به، مع أنه لا يمكن أن يعرف بالتفصيل. فإن قالوا هذا الزمان، يقول وإذا قال ما مطلب عليه سبحانه، إذا قالوا بأنه إذا موجود في الأصول هذه المدة لا بأس بها، لأن هذه المدة تحسد وتعد من قبيل مهلة النظر، زمان مهلة النظر. يعني شنو زمان مهلة النظر؟ يعني الذي لا بد منه في تحصيل المعرفة، يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف شيء، إذا أراد أن يعرف ماذا الإنسان، راد يعرف الحيوان، راد يعرف ماذا النبات، راد يعرف انه الان ليه، راد يعرف ماذا العبد، راد يعرف الدنيا الامور، اذا راد يعرفه لابد من نضيف مدة حتى يعرف حقيقة الانسان الان. يعني لما الواحد يسألني يقول ما هو الانسان، يحتاج الى مدة ثانية حتى اتأمل حتى اعلم حتى في مدة اجاب قبل لا قدر في انسان حيوان او سألني على انه حقيقة الحيوان شو، حقيقة النبات شو، حقيقة الارض شو، حقيقة الفرق بين العبد وبين الارض مو حقيقة. هذا الزمان القليل يسمونه زمان مهلة النظر، وهو لا بد من دونه لا يمكن تحصيل المعرفة بحقيقة العبد، بحقيقة الإنسان، بحقيقة الحيوان، يسمون هذا الزمان زمان مهلة النظر، المعرفة تتوقف عليه. فلعل قائل بأن البيان إذا موجود في الأصول هذه المدة تحسب من قليل مدة ماذا؟ مهلة النظر، لا بد منها، هذه المدة ماذا؟ ضرورية، من دونها لا تحصل المعرفة. هذا لا موجود في الأصول، وأما إذا ما موجود في الأصول هذه المدة لا تحسب من قبيل زمان مدة ماذا مهلة النظر. ليش لا تحسب من هذا القبيل؟ لأنه ليس ضروري، ويمكن هذه المدة لسبب عدمه، بأن المتكلم المولى يجيب البيان ويانا المخصص يجيبه ويانا. إذا هذه المدة ليست بضرورية، ليش؟ بإمكاني فرض عدمها بأن يأتي المولى للمخصص مقرون بها بالأنعام. إن قلت هكذا مصطفى يجي يقول قلت على أنه إذا موجود في الأصول هذه المدة لم تحسب من قبيل مدة مهلة النظر. ليش؟ لأنها ليست ضرورية هذه المدة، إذ يمكن للمولى ما يخلي مخصص الكتب يجيب ماذا رأسا، ما يعول على وجود ماذا في الكتب. لذلك يقول فإن قالوا هذا الزمان، يعني الزمان لمعرفة المخصص موجود في الأصول الذي أشرتم إليه لا يمكن فيه معرفة المراد، فيجري مجرى زمان مهلة النظر الذي في هذه المدة لا يمكن أن يعرف المراد إلا يكون يفحص، سيجري هذا الزمان مجرى زمان مهلك النظر الذي لا يمكن وقوع المعرفة فيه في زمن مهلك النظر، لا يمكن وقوع المعرفة للإنسان بحد نفسه حقيقة حيوان، إنما يقع بعدها. قلنا ليس الأمر كذلك، لأن زمان مهلك النظر شنو ليس الأمر كذلك؟ يعني هذا الزمان لا يجري نفسه زمان مهلك النظر. ليش؟ لأن زمان مهلك النظر لا بد منه ولا يمكن أن تقع المعرفة الكسبية، كسب المعرفة تحصيل المعرفة ما يمكن أن يقع في أقصر منه. لما يسأل يقول شنو هو الحيوان شنو هو الإنسان، أريد ثانية الكنتروزي حتى أعرف ما هو الإنسان، لا يمكن وقوع المعرفة في أقصر من هذه المدة الثانية. وليس كذلك مقامنا، يعني شنو مقامنا؟ يعني إذا كان البيان في الرجوع الى الاصول، ليس هذا الزمان يجب زمان مدة زمان مهلة النظر. ليش؟ لانه تعالى قادر على ان يقرن البيان يقر نديما الى الخطاب، مناسب يكون يقول بالخطاب فيجيب من دون ان يجيب في الاصول، فلا يحتاج الى زمان الرجوع الى تأمل اصوله. فاذا هذه المدة ليست بضرورية. هذا كلامه، يعني كلام من؟ كلام السيد المرتضى. هذا لحد الآن خلص صاحب المعاني كلام المرتضى. الآن شو اللي يقول صاحب المعاني؟ يقول نفس ما ذكر المرتضى على هؤلاء يأتي بنفسه ماذا عليه في العام. شلون؟ نقول على أنه العام إذا بيان موجود في الأصول أن تتجوز ذلك، ها؟ فلازمه مع أنه طلقات يوم راح يصير بين العام وبين هكذا العطور عليه من على المخصص. فإذا جوزت ذلك لازمه أن يتجوز أن لا يؤتى بالمخصص أبدا، يؤخر مدة يوم، لا فرق بعد من هذه الناحية. لذلك يقول هذا كلامه وليس شعري، كيف غفل عن ورود مثل ذلك عليه. شلون؟ هكذا كيف يرد عليه؟ لأن هكذا يرد عليه. فيقال نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا بالأمس من قراءة كلام السيد المرتضى. الآن صاحب المعالم قدس الله روحه الشريفة يقول بأن ما ذكره السيد المرتضى بنفسه يأتي في العام، فإن السيد المرتضى فإن ما ذكره المرتضى في المجمل بنفسه يأتي في العام. كيف أن المجمل إذا كان بيانه موجودا في الأصول كان ذلك جائزا، وجعل المرتضى ذلك دليلا على أصل جواز تأخير بيان المجمل من دون ذكره في الأصول؟ كذلك نحن نقول للمرتضى ما ذكرته يأتي في العام، فإنه في العام إذا كان العام مخصصا يجوز أن يكون بيان المخصص مذكورا في الأصول، هذا تجوزه. فإذا جاء هذا جاء أصل تأخير بيان المخصص. لذلك نطبق العبارة، يقول وليت شعري كيف غفل عن ورودي مثل ذلك عليه، مثل ما ذكره في المجمل يرد عليه في العام. فيقال له أي المرتضى إذا جوزت اسم العام المخصوص، المولى يسمى العام بالعام وهذا العام هو مخصص، لكن المخصص ما يذكر من دون اسماء المخصصه ويجعل المخصص في الأصول، لكنه يكون موجودا في الأصول والمخاطب به يعني بهذا العام مكلفا، يعني ويكون المخاطب به مكلفا بالرجوع إلى الأصول، وحينئذ نقول هذا جوزته وفإذا توسخي نهر نقول فما الذي يجب أن يفهمه المكلف من العام قبل أن يعثر على المخصص في الأصول قبل ما يعثر عليه؟ فيما يعتقد، يعتقد بالعموم أو يعتقد فيما بالخصوص. فإن قلت أيها المرتضى يتوقف على اعتقاد أحد بدل على المناسب عنه، فإن قلت أيها المرتضى يتوقف عن اعتقاد أحد الأمرين بعينه، بالعموم يعتقد به ولا الخصوص شيء كثير، ويعتقد أنه يمتثل العموم إذا ما مهر المخصص بعدين في الأصول، وإذا ما يعتقد الخصوص شيء. هذا اعتقاد إجمالي تربيتي. قلنا ما الفرق؟ إذا كان كذلك هنا في باب تأخير البيان، بيان العام من دون وجوده في الأصول، هم نقول كذلك. قلنا ما الفرق بين هذا وبين ما قلنا من جواب تأخير البيان؟ فإن قلت أيها المرتضى فرق أكو، فإن شنو الفرق؟ أنه إذا كان البيان في الأصول موجود حينئذ يترك من الرجوع إليه إلى البيان، أما إذا ما موجود فلا يترك. فالفرق بين المقامين أنه هناك تمكن أكو وهناك تمكن ماكو. قلت هذا فرق صحيح لكن غير فارق، لا يؤثر شيء. عقب هناك يتمكن، هنا لا يتمكن، لكن هذا شيء أكثر. فإن قلت الفرق بينهما، بينهما بين يعني بين صورة وجود البيان في الأصول وبين صورة ماذا؟ تأخير أصل بيان العام من دون وجود الأصول، الفرق بينهما وجود القرينة وتمكنه من الرجوع إليها. هناك هناك عنوين في صورة وجود البيان في الأصول، القرينة وهي المخصص موجودة ويتمكن من الرجوع إليها، وانتفاء الأمرين في موضع النزل، يعني بينما في صورة تأخير البيان كلا الأمرين موجود، لا القرينة موجودة ولا ماذا يتمكن من الرجوع. قلنا القرينة صحيح، ما ذكرت صحيح، القرينة موجودة في صورة وجود البيان في الأصول، القرينة موجودة، لكن يحتاج إلى مدة حتى نصل إلى تلك القرينة. فنحن نسأل في هذه المدة بماذا يعتقد هذا المكلف؟ قلنا القرينة وإن كانت موجودة، لكن يعني فيما إذا كان البيان في الأصول موجود، قلنا القرينة وإن كانت موجودة لكن العلم بها موقوف عند القرينة، موقوف على زمان يرجع فيه، يعني في ذلك الزمان إليها إلى القرينة، ففي ذلك الزمان إذن هو مخاطب بلفظ في الزمان الذي يحتاج إلى الرجوع للأصول، مخاطب بلفظ وهو الآن له حقيقة، يعني موضوع المدى العموم لم يردها المخاطب به، المخاطب بذلك الآن لم يردها، لم يرد تلك الحقيقة، لم يرد العموم، ما أمر من غير قرينة، من غير دلالة على أنه متجرد، لم يرد الحقيقة ولم يأتي بقرينة في غنم، لم يأتي بقرينة، ما موجود القرينة على أنه يريد المعنى المجازي عن الخصوص، وهو من غير دلالة، من غير قرينة على أنه متجوز، يعني على أنه يريد المعنى المجازي وهو الخصوص، وهو الذي نفيت الإشكال عن قبحه في صورة عدم وجود القرينة، نفيت وقلت أنه لا إشكال في قبح ذلك أن يخاطبنا برفض له حقيقة ويريد معنى المجازي من دون قرينة، أنا قلت لا إشكال في قبحه، هذا الذي مثلا لا إشكال في قبحه لازم عليك ووارد عليك. فإن قلت هذا الزمان مستثنى، يعني إن قلت أيها المرتضى هذا الزمان وهو زمان الرجوع إلى الأصول مستثنى، عمر القرينة ما موجودة، لا بأس، هذا ما يضر عدم وجود القرينة، إنما يضر إذا رجع للأصول وما وجد، فهذا ما بعد زمان الرجوع إلى ما موجود القرينة هذا طبيعي، أما في هذه المدة اللي يريد يرجع فيها إلى الأصول عدم وجود القرينة في هذه المدة هذا لا بأس به، فهذا الزمان مستثنى لا يقبل عدم وجود القرينة فيه. أنا قلت هكذا، قلت نفس الكلام نحن نقول فيما نقول؟ نقول فيما فيما إذا أخر أصل البيان بيان الآن من دون وجود الأصول. نقول هنا إن في هكذا في هذه المدة يا مدة بين صدور الآن وبين مجيء ماذا الخاص من قبل المولى، في هذه المدة هي مدة مستثناة من القبح، لا قبح في تأخير البيان فيها، إنما يقبح التأخير ما بعد هذه المدة، يعني كل ما بعد زمان الحاجة. فما بين الخطاب وما بين زمان الحاجة ما بين هذين، بين الخطاب وزمان الحاجة، التأخير وعدم وجود المخصص في هذا المدة لا بأس به، هذا ليس بقدير، إنما يقبح تأخير المخصص إذا جاء زمان الحاجة ولم يأتي المولى بالمخصص. فإن قلت هذا الزمان مستثنى من البناء زمان الرجوع للأصول، وإنما يستقبح الخلوع عن الدلالة فيما بعده ما بعد هذا الزمان، قلت فاقبل الشيخ صعب المعالم يقول قلنا فاقبل مثل ذلك في موضع من زمان، يعني في صورة أخير بيان العام من دون وجود في الأصول، يعني شنو أقبله؟ يعني نقول ما بين زمان الخطاب وزمان الحاجة التأخير لا قبل لا لا قبح فيه، هذا مستثنى، إنما يقبح التأخير فيما بعد زمان الحاجة نقطة. ويبقى الكلام، ويبقى الكلام مطلب جديد في أي شيء؟ في بعد ما ردينا السيد المرتضى بجوابين نقضي وحلي، الآن نجي إلى الأمثلة التي ذكرها السيد المرتضى، استشهد بأمثلة ثلاثة على قبح تأخير بيان الآن المخصر الخطاب. ما هي الأمثلة الثلاثة؟ المثال الأول هذا كان أن يقول هكذا افعل يأمر، لكنه مقصود ما هو؟ التهديد، من دون قليل على أن مراده هو التهديد، قال هذا لا إشكال في أنه قبيح. ليش؟ لأن المولى خاطب بلفظ ظاهر في الطلب في معنى وهو لا يريد ذلك المعنى، يريد غيره، يريد التهديد من دون قليل. هذا وجه القبح، وهذا وجه القبح نفسه موجود فيما في العام، العام له ظهور بالعموم، إذا خاطب المولى به من دون قرينة على التفصيل، إذا فقد خاطب بلفظ ظاهر في معنى حقيقي وهو لا يريد من دون قرينة، يلزم أن يكون قبيح البيان. هذا المثال الأول الذي ذكره. المثال الثاني الذي ذكره قال على أنه يقبح أيضا أن يقول القائل اقتل زيدا، ومراد من القتل يعني شنو؟ مو قتل حقيقي، ضرب ضربا شديدا، هذا قبيح. النقطة ما هي؟ نفس النقطة في المثال السابق. المثال الثالث قال يقبح أيضا أن أقول رأيت حمارا، ومقصود الرجل البليد، والنقطة القبح نفس النقطة فيما سبق. الآن احنا نيجي ماذا في هذه الأمثلة الثلاثة نقول؟ هل تصبح هذه الأمثلة شاهد للمرتضى يولا؟ الجواب أن يقال على أنه هذه الأمثلة الثلاثة بعضها فيه وقت الحاجة وبعض آخر ليس فيه وقت الحاجة، فما كان فيه وقت الحاجة متصور وقت الحاجة فيه فالتأخير فيه عن وقت الخطاب، تأخير ما تأخير عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا نسلم أنه قليل، لا نسلم أنه قليل. وما فرض أنه ليس فيه وقت الحاجة فالتأخير عن وقت الخطاب قبيح، لماذا؟ من بعد ما يكون وقت الحاجة ابنا حتى نقول يجوز التأخير إلى وقت الحاجة، وقت الحاجة هو وقت الخطاب بس، فالتأخير عن وقت الخطاب يصير في الحقيقة تأخير عن وقت الحاجة يصير قليل. فالخلاصة أنت ذكرك لهذه الأمثلة الثلاثة واستشهادك بهذه الأمثلة الثلاثة ليس بصحيح، إذ في هذه الأمثلة الثلاثة بأجمح أكثر لا يوجد محل الحاجة. لما أقول رأيت حمارا ومقصود الرجل البليد، أكو وقت حاجة هنا؟ تكليف ما بعد وقت حاجة يصير، او اقولا على انه هكذا اقولا اقول على انه ذري اقتل زيدا واريدا من عند ماذا الضرب الشديد هنا يتفارق الحاجة اذا اقوضت الحاجة فلا يقضح ماذا تأخير عن وقت القضاء وإلا يقضح في المثال الاول لما اقول افعل ومقصود التهديد ومقصود التهديد وقت حاجة نظر اذا اقوضت حاجة من يقضح التأخير فالخلاصة من الامثلة بعضها ليس بوقت الحاجة فنسلم أنه يقبح التأخير عن وقت الخطاب من باب أن التأخير عن وقت الخطاب في الحقيقة تأخير عن وقت الحاجة وفي بعضها يوجد وقت الحاجة ولا بأس بالتأخير عن وقت الخطاب من الأمثلة نعم يقبح التأخير عن وقت الحاجة هذا ما أجاب به صاحب المعنى صح المعاني القدس الله روح الشريفة أولا أجاب عنه من أنت الجواب مجمل أو بعدين فصل فالآن شوف الإجمال يقول ويبقى الكلام على ما ادعاه المطلق في أثناء دليل شد عنه من دلالة العرف على قبح تأخير القرينة عن حال الخطاب مطلقة حتى قبل وقت الحاجة يقول التأخير مستشهدا بما ذكره من الوجوه الثلاثة من الأمثلة الثلاثة فإنه يقال عليه استشهاد يقال على الاستشهاد بهذه الأمثلة الثلاثة يقال ماذا يقال لا نسلم دلالة العرف على القبح في كل ثلاثة عرف يعني أن القبح يقول كيف حكم تنزل أحسن بدل دلالة حكم هو أحسن هكذا يقول لا نسلم حكم العرف بالقبح في كل يعني في كل ثلاثة في بعضها قبيح التأخير وهو الذي ليس في وقت حاجة وفي بعضنا الآخر لا يقبح التأخير وهو الذي فيه وقت الحاجة لا نسلم دلالة العرف بالحكم الأرض حكم الأرض القبح في الكل يعني في كل من الأمثلة الثلاثة نعم هي في غير محل النزاع موجودة محل النزاع وين؟ صورة وجود وقت الحاجة محل النزاع وين؟ صورة وجود وقت الحاجة غير محل النزاع له ما إذا لم يكن وقت الحاجة موجود فصاحب المعاني يقول نعم هي يعني دلالة الرفع على القبح حكم العرف بالقبح هي موجودة وين موجودة أطلقها وين في غير محل النزاع يعني في صورة عدم وجود وقت الحاجة ففي بعض من الأمثلة يقبح تفصيلة بين 17 وفي بعضها لا يقبح ثم يقول نقبل ثم يقول ومجرد الاشتراك في مفهوم التجوز لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام يقول إن قال قائل لأنه في جميع هذه الأمثلة الثلاثة الاستعمال مجازي ومو مجازي نعم مجازي المثال الأول إيش أقول افعل وقصد التهديد هذا مجاز في المثال الثاني إيش أقول أقتل فلان أو قتلت فلان وغرضي ماذا الضرب الشديد على مجاز في المثال الثالث أقول على أنه ماذا أقول على أنه رأيت حمارا ومقصود البيت هذا ما توجه إذن في جميع الأمثلة الاستعمال مجاز فإذا كان هذا الاستعمال المجازي في البعض قبيحا في بعض الأمثلة لازمه في البعض الآخر أيضا يكون قبيحا المفروض جميع مجازات فهو يجاب صاحب المعنى يقول مجرد أنه الاستعمال الجميع مجاز ما يستلزم أنه إذا هناك قبح موجود في تأخير القرينة عن وقت القضاء لا يجب أن يكون قبيح أيضا في المثال والمورد الآخر لذلك يقول ومجرد الاشتراك في مفهوم التجوز كل ما تشترك في أنه مجاز هذا مفهوم يحتاج في التجوز المجازي لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام يعني متى ما كان الاستعمال والتأخير عن وصف بعض قبيح في البعض قبيح يلزم أن يكون قبيح في البعض الثاني؟ لا لا يلزم ذلك. هذا الجواب الإجمالي انتهى. الآن يأتي إلى الجواب التفصيلي يقول: وأما الوجوه التي استشهد بها. التعبير في الحقيقة لا يخلو عن حساسة، لأن هذا مشعر بأن هذه الوجوه غير الوجوه التي أجاب عنه الجسم، مع أنه هذه الوجوه ليس وجوه يعني الوجوه قد ما الأمر كان المناسب أن يقال أن يقول ذلك قدس الله روح الشريف حتى نفسه الكبار المهم. ثم إنه يمكن أن يقال كان أنسب إبدال، وإما ثم كان أنسب، ثم يمكن أن يقال بالتفصيل. إلى جانب بالتفصيل طبعا جدا أوضح كان مصري. وأما الوجوه إلى آخره. الآن يأخذ مثال مثال أو يردد. يأخذ المثال الأول، مثال الأول كان أن يقول افعل ومقصود التهديد هنا هذا قبيح استشهد به المرتضى. يقول له صاحب المعاني: استشهادك بهذا المثال ليس بصحيح من ناحيتين. الناحية الأولى هي أنه في المثال الأول الغرض من قول المولى افعل هو الانزجار، ومعلوم غضب المولى حصول الانزجار متى؟ هل بعد ساعة أو ساعتين؟ أو غرض حصول الانزجار من الأمر؟ من شين الخطأ؟ الصحيح ماذا؟ من شين الخطأ؟ إذن وقت الحاجة مقارن لوقت الخطاب، فالتأخير عن وقت الخطاب تأخير عن وقت الحاجة. فلنطبق هذا لذلك قال: وأما الوجوه التي استشهد بها فلا دلالة فيها، يعني لا دلالة فيها على أنه يقبح التأخير عن وقت الخطاب. لماذا؟ لأن وقت الحاجة أو للمثال أول يرده بناحيته، لأن وقت الحاجة في الوجه الأول هي الانزجار، وهي الانزجار عن الفعل المهدد عليه. هذه الحاجة في الوجه الأول مقارن للوقت الحاجة، وهو الانزجار مقارن للخطاب، لأن يريد الانزجار من الآن لا بعد ساعة. فلا بد من الاقتران، من اقتران البيان به، يعني من اقتران البيان به يعني بالخطاب، بوقت الخطاب. وأيضا هاي ناحية ثانية يقول هذا مضاف إلى أنه التهديد لا يحصل عرفا إلا إذا قرضنا، إلا إذا قرضنا أن القرينة على التهديد كانت مقارنة للخطاب. فإذا لم تكن مقارنة قرينة، لم تكن قرينة على التهديد، لم تكن مقارنة للخطاب عرفا لا يصدق أن افعل للتهديد عرفا لا يصدق. إذا هذا لا نريد أن نقول في الناحية الثانية أن تأخير القرينة عن وقت الخطاب إنما يقبح من باب أن التهديد حينئذ الحظ لا يحصل من هذا الباب، من باب أمن لو أن حصل تأخير القرينة عن وقت الخطاب وليس الجاهز، وإنما هو من باب أن الغرض هو التهديد، والتهديد أصلا لا يحصل عرفا إذا فرض القرينة لم تكن مقارنة. فعدم جواز تأخير القرينة في هذا المثال الأول لخصوصيته، وما هي؟ وهي خصوصية أن التهديد لا يحصل إلا إذا كانت القرينة على التهديد موجودة فينا خطاب. لذلك يقول: وأيضا هذا ناحية ثانية فحقيقة التهديد عرفا إنما تحصل مع مقارنة القرينة لله، مع مقارنة قرينة لله مناسب، مع مقارنة القرينة لله الفلان حقيقة مناسب وجود في كلمة القرينة. فالقبح الناشئ من تأخير القرينة حينئذ إنما هو أي اعتبار باعتبار عدم تحقق مسمى التهديد المطلوب حصوله المطلوب حصول التهديد مسمى التهديد ما راح يحصل لا بمجرد كون تأخير القبح لا بمجرد أنه حصل هنا تأخير للقرينة لا لا لا مجرد تأخير القرينة هو ليس مجرد الذي أوجب القبح شيء آخر وهو أن التأخير هنا صار موجبا لعدم حصول تهديد وعدم صدق تهديد هذا كله في المثال الأول نأتي الآن للمثال الثاني الذي هو كان أقتل زيدا وأريدا ماذا الضرب الشديد هنا الجواب عنه جواب واحد نقول بأنه وقت الحاجة هنا موجود أو ما موجود إذا فرض أنه وقت الحاجة موجود يعني قصدي أقتل زيد ومقصودي القتل شوكت مثل الآن الصبح ومقصودي الآن يعني حين نأخذ الخطاب كان الصبح ومقصودي كان أقتل يعني الظهر فوقت الحاجة راح يصير مثلا ظهر متأخر عن وقت الخطاب إذا فاتلا قربنا فلا نسلم بأن تأخير البيان قد يتأخر القرين عن وقت الخطاب إلى ما قبل وقت الحاجة وإذا كان قصد وقت زيدا يعني ممكن الآن قتل وقت الحاجة راح يصير نفسه وقت الخطاب فالتأخير نعم نسلم أنه قليل لكن من بعد أنه هذا راح يزيد تأخير عن وقت حاجة الناحية راح يزيد تأخير والوجه الثاني يعني ولأن والوجه الثاني إن فرض وقت الحاجة فيه إن فرض وقت الحاجة فيه متأخرا عن وقت الخطاب منعنا وقت الحاجة كان الظهر منعنا قبح التأخير فيه وإن فرض مقارنا للخطاب سلمناه يعني سلمنا القبح ولا يجديه يعني ولا بالله ينفعه ليش هذا القبح لا ينفعه كيف لأن كلامنا في تأخير القرينة عن وقت الخطاب لا تأخيرها عن وقت الحاجة والوجه الثالث يجيب عنه قدس سره بجوابين الوجه الثالث الذي هو كان أقول رأيت حمارا ومقصودي الرجل البريء الجواب الأول يقول بأن هذا إخبار مو تكليف وقت حاجة نظر لأن وقت حاجة من تصور إلا في التكليفية ولا يتصور في باب الإخبار إذن هنا وقت الحاجة ليس متأخر فوقت حاجة ثم أقول فيطبق التأخير من باب على أنه وقت حاجة نظر هذا الجواب الأول والجواب الثاني نشوف بس شو والوجه الثالث ليس هذا الجواب الأول ليس من محل النزاع خارج عن محل النزاع ليش لأنه من قبيل الإخبار مثلا الثالث من قبيل الإخبار رأيت شمارة هذا الإخبار وليس لها يعني للأخبار حاجة وقت حاجة وقت حاجة يتصور التأخير إلى وقت الحاجة معروف وقت حاجة حتى نقول التأخير لا يجوز إلا على وقت الحاجة إذن فيجب اقتران القرين فيها عن في الأخبار بالخطاب وقضاء العرف بذلك يعني حكم العرف بلزوم الاقتران في باب الأخبار ظاهر ظاهر أيضا مع أن هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني يقول ويمكن أن يقال بأن القرينة هنا يقبح في هذا المثال الثالث يقبح تأخيرها عن وقت الخطاب من هذا ما يزن الكلم من هذا الناحية لأن إذا قلت رأيت حمارا هو في الواقع ليس بحمارا فإذا قلت رأيت حمارا وفي الواقع ليس بحمارا ولم أتي بقرينة هذا رئيس الكلم هذا أخبار مخالف للواقع يقول إذا القرينة يكون أجمع حتى كلمة يصير فإذا ما أجبتها راح يصير حينئذ كذب قد واحد يقول هذا ليس بكذب أنا أصلا أصطلح اعتقد على ان الرجل البني واحد حمار، اصلا اعتقد على انه حمار، فما راح يصير هذا كذب، لان هذا اخبار غير مخالف لاعتقاد المتكلم. قلت الكذب هو الاخبار المخالف للواقع وان كان مطابقا لاعتقاد المتكلم. هنا في هذا المقام في هذا المثال هذا الاخبار مخالف للواقع وان كان ليس بمخالف لاعتقاد المتكلم، حيث ان المتكلم يعتقد على ان البليد هو حمار واقعا. لذلك يقول في الجواب الثاني: مع ان تجردها عن القرينه، تجرد الاخبار عن القرينه مثل الاخبار من قديمه ضايق حمار، تجرد عن القرينه المبينه للمراد فيها، يعني فيها في الاخبار حال العدول عن موضوعها، من حال العدول في الأخبار عن موضوعها، حينما أستعمل الأخبار في غير معناها الموضوع له من دون قرينة يصيرها، يعني هذا التجرد عن القرينة مع العدول بها عن معناها حقيقي يصيرها كذبا، الأخبار راح تصير كذب. ليش؟ لأن هذا الأخبار ما في واقع، على ما هو التحقيق في تفسير الكذب من عدم المطابقة للخارج، الخارج عن الواقع للواقع. وقم بناء على هذا الكذب، بل لو فسرنا التفسير الاخر الذي يقول الكذب هو المخالفه للخبر للاعتقاد بالكلمين، لكن بما ان المختار الصحيح ان الكذب هو الاخبار المخالف للواقع فيلزم هنا محظور الكذب. وقبحه معلوم، يعني قبح الكذب واضح نقطه. ومن هذا التحقيق بحمد الله الى الان الى حد الان فرهنا من الجواب عن الدليل عن الوجه الاول للمرتضى. خلاص الذي كان هو الوجه الاول اذا تذكرون الوجه الاول هذا كان هو انه لو اراد انه يقبح من المتكلم ان يخاطب بكلام ظاهر في معنى معين وهو لا يريد من دون قرينة لحد الآن. الآن يقع الجواب عن الدليل الثاني. الدليل الثاني شنو كان؟ التفتوا إلى الدليل الثاني الالتفات إليه، بل نحن بحاجة إليه في مقام الغاية الالتفات إليه. أنا راح أبين الوجه الثاني بالمقدار اللي نحتاجه في مقام الغاية. فجميع الخصوصيات اللي راح أذكر التفت إليها جيدا. الدليل الثاني هذا هو أنه لو المتكلم قال أكرم العلماء مثلا بكلام هذا وكان مقصود الخاص يعني خصوص الحدود، يلزم من ذلك أن يكون اللفظ قد دل على شيء يعني على الخصوص بخلاف ما هو به، يعني شو بخلاف ما هو؟ يعني دل على شيء لا يمكن أن يدل عليه. كيف؟ لأجل أنه إذا قلت أكرم العلماء وجردت عن القرينة على الخصوص، هنا هل تريد به العموم أو تريد به الخصوص؟ إن أردت به العموم هذا أنت لا تريد، المفروض أن تريد الخصوص. إذا أردت الخصوص اللفظ أكرم العلماء ما نقابل بين الدلالة على الخصوص، نقابل بين الدلالة على العموم. هذا وإن قلت هاي تكمل الليل وإن قلت هذا اللفظ لا نقول ذلك العلم لا نقول ذلك الخصوص، إنما نقول حينما يأتي وقت الحاجة. فإذا جاء وقت الحاجة ولم تأتي القرينة فنقول حينئذ يصل ذلك على العلم، وإذا جاءت حينئذ نقول ذلك على الخصوص نقول على الخصوص. إن قلت هكذا قلت هذا باطل، لأن دلالة اللفظ على شيء لا ترتبط بمجيء وقت معين، ترتبط بنفس اللفظ لا بأمر خارج عنه. هذا حصية الوجه الثاني. الآن صاحب المعالم قدس الله روحه الشريفة يقول على أنه في مقابل، يقول أنت قلت في الوجه الثاني هكذا، أنه إذا جربت لهم لهم أكبر علماء عن القرينة ومقصود مطلوب به الخصوص يلزم أن يكون قد دل على شيء لا يمكن أن يدل عليه يعني دل على الخصوص والمفروض أكبر العلماء لا يمكن أن يدل على الخصوص أنت هكذا الجواب أنه لا يمكن أن يدل ماذا على الخصوص غاية الأمر ياما وهي القرينة مفروض القرينة يمكن تأخيرها نحن هكذا نقول يمكن نحن ندعي أنه يمكن تأخير القرينة عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فلفظ أكرم العلماء بعد ما تجي القرينة تجي طبيعي قبل وقت الحاجة يكون دالا مجموع هذا اللفظية القرينة لا فقط اللفظ اللفظ مع القرينة يكون دالا على الخصوص إذا قد دل على شيء يمكن أن يدل عليه المفروض نحن نجوز تأخير القرين عن وقت الخطاب نعم إذا لم نجوز ذلك لا بس نقول يلزم أن يدل على شيء لا يمكن أن يدل عليه لكن المفروض نحن نجوز ذلك لذلك شوف شي يقول في مقام الجواب شوف العبارة ومن هذا التحقيق يظهر الجواب عن الثاني يعني عن الوجه الثاني كيف يظهر ومن هذا التحقيق بعدين أبينه كيف ظهر الجواب عن الثاني فإنا لا نسلم أنه بالتأخير بتأخير قرينة يكون قد دل يعني لفظ عام لفظ أكثر من العلماء يكون قد دل على الشيء يعني على الخصوص بخلاف ما هو به بخلاف ما هو به يعني دل على شيء لا يمكن أن يدل عليه لا نسلم ذلك ليش أن تكون اثنين معا إذا المفروض أنه هذا اللفظ مع القرينة يكون دالا لا من دون القرينة والمفروض القرينة يجوز تأخيرها عن وقت الخطاب نحن هكذا نقول مفروض ايش نقول؟ صاحب المعالم الآن ايش قال؟ ومن هذا التحقيق شنو من هذا التحقيق؟ هذا المقصود يعني ومن الجواب الحلي ومن التحقيق الذي ذكرناه في الجواب الحلي عن الوجه الأول ما هو الجواب الحلي الذي ذكرناه عن الوجه الأول ما هو كان الجواب الحلي هذا كان الجواب الحلي هو أنه إنما يقبح تأخير القرينة عن وقت الحاجة ولا يقبح تأخيرها عن وقت الخطاب حاصل الجواب الثاني هذا كان حاصل الجواب الحلي هذا كان فصاحب المعاني يقول من خلال هذا الذي ذكرناه في الجواب الحلي يتضح انه هنا يمكن ان نقول بان لفظ اكرم العلماء يمكن يدل علما على الخصوص مع القرينه المفروض القرينه يجوز تاخيرها عنها لا يقص تاخيرها عنها عن وقت الخطاب كما قلنا في جواب الحلي نقطه قوله لان صاحب المعالم يصير بناء ياخذ فقره فقره من الجواب الثاني للسيد المرتضى أو نرد فقرة فقرة الآن الفقرة الأولى الذي يأخذها هذا يقول للمرتضى أنت قلت في الوجه الثاني أنه هكذا قلت إن لفظ أكرم العلماء مع تجرده عن القرينة إن دل على العموم فالمفروض أنه ليس بمراد وإن دل على الخصوص فهو غير قابل أن يدل عليه صاحب المعالم الآن يقول لي أنت حينما قلت الله لفظ العام لفظ العلماء مع تجرده عن القرينة نقول مع تجرده في أي وقت قصدك مع تجرده زمان التجرد هو وقت الخطاب يقول لا زمان التجرد هو وقت الحاجة يا هو مقصودك فإذا كان مقصودك من محل التجرد يعني وقت الخطاب يعني مع تجرده وقت الخطاب عن القرينة يلزم هذه المحاضر إن كان هذا مقصودك فيرده أنه محل زمان التجرد هو ليس وقت الخطاب لا بأس بالتجرد وقت الخطاب نحن هكذا ندعي وإن كان مقصودك من وقت التجرد ما بين الخطاب وما بين وقت الحاجة لا بأس فيه، فهذا لا بأس به. يعني إذا تجرب يعني ما بطرته ماذا يتم حينئذ من المحاذير. يعني إذا تأخرت مع تجرب النظر عن القرينة ما بين الخضاب إلى الأمام المحاذير في مجموعة بالوقت، إذا تجرب يلزم هذه المحاذير. كلامك ماذا محاذيرك صحيحة، لكن المفروض نحن ماذا نقول؟ أنه النظر يتجرد عن القرينة إلى ما قبل وقت الحادث، يعني إلى ما قبل وقت الحادث تجي القرينة المفهوم، وأنه نتيجي هكذا ندعي. لذلك يقول قوله لأن نظر العموم مع تجرده إلى آخره، قلنا مسلم، يعني ما ذكرته من المحاذير مسلم، ولكن لا بد من بيان محل التجرد. فإن جعلتموه وقت الخطاب فممنوع، لا نسلم أن وقت الخطاب هو وقت التجرد عن القرينة، لا بأس بالتجرد وقت الخطاب لأنه هو المدعى، هذا هو عين المدعى. نحن ندعى على أنه لا بأس بالتجرد وقت الخطاب، وإن كان ما بينه هذا وقت التجرد، ما بينه يعني ما بين الخطاب وبين وقت الحاجة فمسلمون صحيحون، في هذا الزمان لا بد من مجيء القرينة ولا يجوز التجرد عنها. لكن هذا لا ينفعكم ولا ينفعكم هون، يعني ليش نعرف؟ هذا المفروض احنا ندعى ان القرينة تجي قبل زمان الحاجة ما تتأخر. قوله فإذا خاف به إلى آخره، إشكال سيد موسى في أثناء كلامه عن المولى إذا خاف بأكرم علماء من دون قرينة، إذا راد العموم مقلوب عموم مراد، إذا راد الخصوص يلزم أن يكون قد دل على الشيء على شيء لا يمكن أن يدل عليه. شوف صاحب المعاني شي جاب، يقول نحن نختار الثاني، نعم نريد الخصوص، وهذا النقص صالح لأن يدل على الخصوص، بعدين نجي القرينة، إذا المفروض أنه قرينة أو تجي قبل وقت الحاجة، ولا بأس بتأخر القرينة عن وقت الخطاب إذا جاءت قبل وقت الحاجة، نحن هكذا ندعي. فاللفظ مع القرينة يكون دال لا بعض اللفظ. قوله فإذا خاض به، يعني باللفظ بأكرم بلغ العام بأكرم علماء مطلقا، يعني مطلقا يعني من دون قرينة، يعني مجردا عن القرينة، لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص إلى آخره، أو دل به على العموم وإلى آخر عبارته. قلنا صح المعنى، يقول أنا إيش أقول، هو لم يدل به فقط على الخصوص، ما جاء يعني نختار أنه يريد الخصوص، لكن ما يدل على اللفظ لفظ عام واحد دال على الخصوص، بل مع القرينة التي ينصبها على ذلك، قرينة ينصب على إرادته، فاللفظ مع القرينة يكون دال، بحيث لا يستقل واحد منهما بالدلالة على عليه يعني على الخصوص، أحدهما يعني من اللفظ والقرينة، لا اللفظ واحد يدل على الخصوص ولا القرينة وحده، بل يحصل من المجموع الدلالة، تحصل مجموع اللفظ والقرينة. فلا يلزم إذن من عدم صلاحيته، صلاحية اللفظ للدلالة مجرد عن قرينة، من عدم صلاحية للدلالة إذا كان مجرد، لا يلزم عدمها عدم الصلاحية للدلالة علينا على الخصوص مع انضمام القرينة. وإلا يعني إذا قلت مجردا إذا لم يدل على الخصوصية يلزم أنه حتى لو انضم لا يكون، حتى لو انضم للقرينة لا يكون صالح، يلزم من ذلك أنه دائما المجاز منتفي، دلالة المجاز منتفية، لأن من أقول رأيت أسدا وأقصد ماذا الرجل الشجاع، هنا نفس اللفظ وحده يدل على الرجل الشجاع لو مع القرينة، المفروض مع القرينة مو نفسه يدل. لذلك وإلا لن تفل المجاز رأسا، وإلا يعني شنو إلا، يعني لو فرض أنه مع انضمام القرينة الدلالة على الخصوص مع ذلك تكون منتفية، ماذا يلزم؟ لن تفل المجاز رأسا. ليش؟ إذ من المعلوم أن اللفظ لفظ أسد لا دلالة له بمجرده عن المعنى المجازي، إنه هذا مع القرينة. نقطة قوله انت قلت زمان حضور زمان حد ليس المؤثر، انت هكذا تدعي، الجواب على انه زمان الحاجة في الحقيقة احنا لما نقول مؤثر، مؤثر بهذا المعنى، يعني اذا زمان الحاجة اجا والقرينة ما اجت احتمال المجازية واحتمال الخصوص راح ينتفي ينطبق. وإذا عجب وإذا ما عجب زمان الحاجة بعده فاحتمال المجازية واحتمال الخصوص موجود، فزمان الحاجة يكون مؤثر بهذا المعنى لا بمعنى أنه هو يطلق الدلالة للنفر على الخصوص، لا هو ما يطلق الدلالة للنفر. صحيح دلالة اللفظ ناشئة من نفس اللفظ، ناشئة من نفس اللفظ، لا من وقت الحاجة. نعم وقت الحاجة تأثير على أي مستوى طبعا، يعني قد الآن يحصل وقت الحاجة احتمال الخصوص إرادة الخصوص موجودة، بعد وقت الحاجة احتمال الخصوص ينتفي. لذلك يقول قوله حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ إلى آخره. قلنا ما المانع من تأثيره، تأثير حضور زمان الحاجة بهذا المعنى، بمعنى أنه ينقطع به، يعني حضور زمان الحاجة ينقطع احتمال عروض التجوز، احتمال المجازية وعروض المجازية وإرادة الخصوص ينتفي، فيحمل اللفظ حينئذ على العموم على الحقيقة على حقيقته إذا ما هو قرينة، إن لم يكن قد وجدت القرينة، وإلا يحمل إعلامها إذا وجد قرينة فعلى المجاز. وأي بعد في هذا التأثير، التأثير على المستوى لا بأس به. وأنتم تقولون يقول التأثير على المستوى، أنت تعترف بي يا أيها المرتضى، شلون تعترف بي؟ تقول بأن الخطاب ما دام المكلف مشغولا به له أن ينشئ به ما شاء من لواحق. لما تعلمون أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم ما دام بعدنا ننتهي يقدر يلحق إلا القصة لحقيما بالكل حق الأول يحقق. فإذا الخلاصة هذه الجملة الأولية دلالتها على العموم متى راح تثبت؟ إذا فرغ المتكلم قبل أن يبرغ احتمال المجازية ماذا؟ احتمال الخصوص موجود، فاحتمال المجازية ينتفي متى؟ احتمال الخصوص ينتفي متى؟ إذا المتكلم فرغ من كلامك ولم يأتي بالمخصص. إذا أنتم الآن تعترفون به، لذلك يقول وأنتم تقولون بمثله في زمن الخطاب لأنكم تجوزون التجوز ما دام المتكلم مشغولا، تجوزون التجوز أنه يخصص الجملة الأولى بقول لا تكرم الفساق، يخصص الجملة الأولية لأن بقول إلا الفساق، لأنكم تجوزون التجوز ما دام المتكلم مشغولا بكلامه الواحد، إذا كلام بعد واحد يجوز له أن يتجوز ويخصص الأولى، فما لم ينقطع يعني كلامه لا يتجه للسامع الحكم بإرادة شيء من اللفظ، يعني بأنه يريد ماذا العموم أو يريد الخصوص، وعند انتهائه عند انتهاء الكلام يتبين الحال أنه مراد العموم والخصوص، إما بنصب القرينة ينصب قرينة إذا خلص من كلامه على أنه مراد الخصوص فالمجاز يفين أنه راح يثبت أنه مراد المعنى المجازي، وإما بعدمه فإذا ما قرينة يتبين المراد الحقيقة، فالحقيقة أن المراد هو الحقيقة، مراد متكلم هو الحقيقة، فعلم أن الدلالة عندنا وعندكم، عندنا إحنا صاحب المعاني وعندك أيها المرتضى، إنما تستقر وتثبت متى؟ بعد ما يمضي زمان. زمان هو ماذا في هذا الذي ذكر صاحب المعاني، يعني بعد انتهاء زمان الخطاب، وعندنا أيضا بعد انتهاء ماذا؟ وقت الحاجة. غاية الأمر الوقت عندكم قصير والوقت عندنا طويل، قصار الوقت لا يؤثر. لذلك فعلم أن الدلالة عندنا وعندكم إنما تستقر بعد مضي زمان، واختلافه بالطول والقصار لا يجوز إنكار أصل التأثير، يعني أصل التأثير مضي مدة في دليل الدلالة. وبهذا يتضح فساد نقطة وبهذا يتضح فساد قوله إزجاد صاحب سيد المرتضى، قال وذلك قائم قبل وقت الحاجة لظهور، قال على أنه دلالة النفط ترجع لأمر يرجع إلى نفس اللفظ، فإذا الأمر من نفس اللفظ هذا ثابت قبل وقت الحاجة، وقت الحاجة لا تأثير له، فصاحب المعاني يقول اتضح ماذا؟ بطلان. شلون؟ يقول وبهذا يتضح فساد قوله وذلك قائم بعد قبل وقت الحاجة لظهوره. أرجو هذا إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.